السلام عليكم اخواني، اخوكم عامر علي العويسي. اليوم راح نتكلم عن موضوع بسيط اللي هو موضوع ذبول ثمار العذوق في يعني لبعض الاصناف، او الذبول اللي يحصل لبعض الاصناف مثل عندك اللي هو صنف الهلالي، صنف الجبري، صنف نشو الخرمه، وبعض الاصناف الثانيه اللي يحصل فيها ذبول للثمار فتره البسر. طبعا من اسباب الذبول هذه يعني لي عده اسباب، من اهم اسبابها اللي هي غزاره الحمل بالعاده. معروف هذه الاصناف تيجي يعني حملها غزير جدا، فغزاره الحمل هذه من مسببات الذبول. الحاجه التاليه هي عدم كفايه مياه الري اثناء اللي هي مع وجود درجات حراره مرتفعه، وايضا تقلبات الري. الحاجه التاليه ايضا وجود له تقلبات مناخيه معروف لفترات الصيف العاليه، خاصه اثناء فتره البزر تكون درجات الحراره متقلبه ما بين العالي جدا هبوط وصعود. الحاجه التاليه ايضا اللي هي قد يكون ايضا عندك اصابه او اضرار بالعذوق هذه اثناء فتره التدليه او اثناء فتره التحضير، او قد تكون عندك اصابات حشريه مثل حفار العذوق او غير من الاصابات. ايضا يعني نقص عنصر البوتاسيوم يكون ايضا له تاثير له في عمليه الذبول. فعمليات اللي هي العلاج او المعالجه او الخطوات لعلاج هذه الظاهره، هي اول حاجه واهمها هي عمليه الخف. لابد من اجراء عمليات الخف المناسبه واللي تتناسب يعني ما بين عدد العذوق المتروكه على النخله مع عدد السعفات، مع الاخذ بالاعتبار كل 10 سعفات يخدم من عذق واحد. هذه أهم حاجة، والتقصير أو التقليل يكون في مصلحة المزارع نفسه. الحاجة التالية هي عملية تنظيم الري. لابد من عملية تنظيم الري أثناء فصل الصيف، تكثيفه إن دعت الحاجة إلى عملية تكثيف، طبعا بناء على نوع التربة اللي عندك، سواء كانت التربة رملية أو طينية أو مخلوط أو صفراء. الحاجة التالية أيضا عندك القيام بعملية تدلية خاصة العذوق الثقيلة هذه، على أساس تلافي موضوع اللي هو انكسار العراجين، والتدلي ايضا تحفظ العراجين موضوع الانكسار، وتحفظ ايضا وزن وثقل النخله هذه. ايضا لا ما ننسى اللي هو بعض العراجين اثناء فتره نزولها تكون مكشوفه وعرضه للشمس، خاصه في المزارع المكشوفه، فلا بد ايضا من عمليه دهن العراجين هذه عندك اللي هو مثلا بالجير، على اساس ايضا تقليل كميه الشمس الواصله او الساقطه على العرجون. لا ننسى ايضا موضوع اللي هي خف العذوق من الداخل، يسهل عمليه طبعا الارطاب من ناحيه دخول الهواء وتخلل داخل العذق نفسه. ايضا ما ننسى اللي هي عمليه التسميد، سواء كان يفضل اللي هي اضافه الاسمده عاليه البوتاسيوم مثل اسمده الاغنام على نهايه شهر 2 او على بدايه منتصف شهر 2، على اساس تغذيه، لان هذا السماد راح يحتاج وقت لحتى عمليه التحلل. ايضا نضيف جرعتين من البوتاسيوم، تكون الجرعه الاولى على اللي هو على شهر مارس، تكون مقدار 200 جرام من اسمده البوتاسيوم. ايضا الدفعه الثانيه راح تكون على شهر مايو، 200 جرام ايضا من الدفعه. لكن اهم نقطه هي مساله التخفيف. بدون التخفيف جميع الوسائل وجميع الخطوات هذه ما راح تجيب اي نتيجه. انت كمزارع تحتاج الى تمر، تحتاج الى رطب طيب، فلا بد من اجراء عمليه التخفيف. كثرة الحمل على النخلة خاصة الأصناف المتأخرة والأصناف اللي ذكرت أو الأصناف اللي يصير فيها عملية الذبول يعني هو مخاطرة بالنسبة للمزارع، وما راح يجني أي محصول إذا تسبب بذبول التمر أو ذبول البسر. يريد بسر طيب ومناسب وفي المتناول، لابد من القيام بعملية التخفيف والقيام بعمليات الزراعية المذكورة سابقا. بارك الله فيكم، أخوكم عامر.